نعم ها الأخ يسأل يقول الفرق بين الفرض والواجب عند الجمهور لا فرق, لا فرق بين الفرض والواجب إلا عند فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى, يقولون الفرض الفرق بين الفرض والواجب, الفرض يقولون ما ثبت بدليل قطعي, والواجب ما ثبت بدليل ظني. الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج والصلاة, فالحج والصلاة الفرض عند جمهور الفقهاء له معنى وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء, والواجب هو ما ليس كذلك. يعني الفرض في الحج والصلاة أمر لا بد منه, لا بد أن يأتي به, والواجب يمكن أن يجبره بسجود السهو في الصلاة وبالفدية في الحج. أما ما عدا الحج والصلاة عند الجمهور فلا فرق بين الفرض والواجب. نعم نعم ايش ايش الاخ يسأل يقول سنذهب الى العمرة في الغد, والحائض ماذا تعمل اذا اتى الحيض؟ اقول الحائض لا تخلو من امور. الامر الاول اذا كان يغلب على ظنها انها تطهر قبل ان تخرج من مكة, قبل أن يسافر أصحابها, فهي تحرم مع المعتمرين وتأتي إلى مكة وتبقى لا تطوف حتى تطهر وتغتسل, ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. هذا كان يغلب على ظنها, إذا كان يغلب على ظنها أنها تطهر قبل سفر الرفقة من مكة. ثانيا إذا كان يغلب على ظنها أنها لا تطهر وأنها لا تستطيع البقاء بعد أصحابها بعد رفقتها, في هذه الحال الحائض تخير بين أمرين, إما أنها تحرم وتشترط, هذا إذا كانت لم تحيض بعد, إنما تتوقع الحيض, تتوقع تحرم وتشترط, تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا أتاها الحيض وهي لا تستطيع البقاء فتحل الإحرام ولا شيء عليها لأن هذا حابس. طيب إذا كانت إذا لم تشترط وأتاها الحيض وأحرمت وأتاها الحيض فإنها تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف, أو تسافر مع الرفقة ثم تعود بعد ذلك بعدما تطهر وتغتسل وتبقى بإحرامها, تعود بعد ذلك إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. هذا هو حكم الحائض. لكن إذا أتاها الحيض قبل الإحرام تحرم مع الحجيج ولا حرج عليها إذا كان يغلب على ظنها أنها تطهر قبل السفر, قبل السفر من مكة. نعم ها ما خلاص ما في سؤال. يقول السائل هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام في الصلوات الجهرية؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإن كنت تستطيع أن تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية فاقرأ, وإلا اقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية, تقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. إذا كان الإمام ليس له سكتات واستطعت أن تقرأ معه فقرأ, لكن بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية, لا يستطيع لأنه مطالب بالاستماع للإمام. والله يقول وإذا قرئ القرآن ها ماذا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان لا يستطيع أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية وليس له سكتات استمع للإمام, لأن من الفقهاء رحمهم الله تعالى وهم كثر يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم, ويستدلون بحديث فيه مقال, قراءة الإمام قراءة للمأموم والحديث فيه مقال, لكن عموم الآية هو أيده عموم الآية يؤيد هذا الكلام، وهذا القول عليه فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة. نعم نعم الأخ كأنه يسأل يقول كم يجب علينا أن نبقى في المدينة أو في مكة، ليس كذلك؟ لا، المحظورات إذا دخلت في الإحرام فقط، المحظورات إذا دخل المعتمر في الإحرام خلاص، أما قبل الإحرام ليس ولا يحضر عليه شيء من محظورات الإحرام. نعم نعم. لا، اسمعوا ماذا يقول الأخ، يقول يمكن أن أعمل عمرة من المكان الذي أنا فيه، الذي أنا فيه يعني فرغت من العمرة وأنا فيه يعني شخص آخر؟ الجواب لا. أولا الموالاة بين العمر في زمن متقارب هذا يكرهه عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء يكرهون هذا، لأنه لم ينقل عن السلف، والعبادة التوقيفية. وثانيا الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، ولا يمكن ذلك مع التقارب بين العمر في الزمن المتقارب، هذا أمر. الأمر الثاني أن العمرة لا بد أن تجمع فيها بين الحل والحرم في الإحرام، يعني لا يصح أن تحرم بالعمرة من داخل الحرم، فإذا أردت أن تحرم بالعمرة تخرج إلى خارج الحرم وتحرم بها ثم تدخل إلى الحرم، وبهذا تكون جمعت بين الحل والحرم في إحرام العمرة. نعم، ما في عمرة في المدينة هنا، يعني يخرج من مكة إلى بار علي، هذه مشقة يا أخوان علي. لكن على كل حال إذا خرج، إذا أراد العمرة ويعني يخرج إلى الحل خارج مكة، يخرج إلى الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو الشرائع خارج مكة، يجوز ذلك. لكن قلت لكم لا تقاربوا بين العمر في الزمن. نعم ها خلاص خلاص يا إخوان. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم، أهلا وسهلا. لا، ما يمكن يقول هكذا ولا إما الأربعة. إذا قالوا ذكروا الخلاف وذك أي فهمت لا ما يمكن هذا، ما يمكن هذا التعبير. التعبير يذكرون الخلاف بين الأئمة الأربعة، ثم إذا قالوا قال الجمهور يعنون ثلاثة من الأئمة الأربعة، ثلاثة من الأربعة والرابع انفرد. لكن إذا إذا إذا كان اثنان واثنان ما يقول الجمهور، ما يقال الجمهور. نعم نعم طيب تفضل هكذا. نعم على القول الراجح. نعم نعم لا، الذي يترجح عنده أنها سنة لا حرج عليه، يأخذ بما ترجح عنده. مسح الأذنين، أي نعم، الذي يترجح عنده السنة يعمل بها، لكن الترجيح يكون بدليل، الترجيح بدليل يا إخوان. نعم، لأن الله تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بأقوال الناس. أعيد السؤال، أعيد. نعم يعني تأخذ حبوب توقف العادة الشهرية، ليش؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فهمتم السؤال يا إخوان؟ يقول تأخذ المرأة علاج لإيقاف العادة الشهرية حتى تمكن من إكمال الصيام أو الحج والعمرة، هذا فيه تفصيل يا إخوان، هذا يرجع في ذلك إلى الأطباء. فإذا قرر الطبيب الشرعي الموثوق به أنها لا تضر بالصحة، نعم لا مانع. أما إذا كانت تؤثر على الصحة وتضر بصحتها فالصحة مقدمة، لأن الله عز وجل ما يعني أسقط عنها العبادة أثناء الحيض، فإذا كانت تضر بالصحة لا تعمل. يعني تسأل طبيب أو طبيبة ها؟ لا لا لا تضر، أنا حسب علمنا، حسب علمنا أنها لا تضر، يعني كلام الأطباء أنها لا تؤثر، هذا فهذا يجوز إن شاء الله يجوز. نعم حتى الصيام لا أصلا أصلا لا يمنع من العبادة إلا وجود المانع، والمانع لم يوجد بعد. نعم لا بعد الملابس لا بأس، لكن بعد الدخول في النسك لا لا لا تستعمل، بعد ارتداء الملابس لا لا لا تخلو من، بعد ملابس الإحرام لا تخلو من أحد أمرين، إما أنك لبست ولم تدخل في النسك بعد لم تنوي فهذا يجوز لك أن تطيف البدن وليس في اللباس، أما إذا دخلت في النسك بنية نية الدخول هذا ليس لك أن تطيب خالص. نعم النيابة في الحج والعمرة يا إخوان بالنسبة عن الغير إذا كان عاجزا عجزا بدنيا أو متوفيا يجوز، أما إذا كان عاجز عجز مالي فقط هذا لا تجوز النيابة، لا تصح عن النيابة لأن الله عز وجل أسقط عنه الحج والعمرة. يا شيخ نعم يا شيخ ما هي الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت بعد وفاته؟ السائل يقول ما هي الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت بعد وفاته بعد موته؟ ها ما هي الأعمال؟ من يعرف؟ أي يذكرها؟ ها ها أي صدقة جارية أحسنت، هذا الحديث هذا الحديث إذا ما كان له أولاد يعني يكتفي بالأولى والثانية، صدقة جارية أو علم ينتفع به. هل صحيح أن قراءة القرآن يصل ثواب لا الثو... الأعمال البدنية المحضة هذه كثير من الفقهاء يرى أن ثوابها لا يصل إلى الغير، كثير من الفقهاء يرى أن ثوابها لا يصل إلى الغير الأعمال البدنية المحضة، الصلاة مثلا الآن لو أن إنسان قال لك صلي عني وصليت عني يصل الثواب إليه؟ لا، الأعمال البدنية المحضة لا يصل ثوابها إلى الغير. نعم فهمتم يا إخوان؟ الأخ الذي أورد يعني الأعمال التي يكون بعدها من أي بلاد؟ من الأردن. هيا أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا. نعم بعد الأذان وقبل الإقامة أحسنت. نعم نعم هذه من يعني الأوقات التي كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري ويصلون ركعتين ولا ينكر بعضهم على بعض، لا ينكر بعضهم على بعض، وهي ليست راتبة، ليست من الرواتب، إنما هي نافلة مطلقة، نافلة مطلقة بين الأذان والإقامة. السنة الرواتب تعرفونها ما هي؟ أيوة بس الرواتب يا إخوة، الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، كم هذه؟ واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الفجر، هذه 14، لكن بعض الفقهاء يرى أنها 12 ويقول قبل الظهر ركعتان، ويعني ما يذكر أربع قبل الظهر، يقول ركعتان، لكن الذي دلت عليه النصوص أن قبل الظهر أربع، أنها 14، لا 12 12 آسف لا 12 ما هي 14 12 هذا قول الصحيح، وعند بعض الفقهاء 10 10. نعم شيخ حكم الصلاة بين الأعمدة الأخ يقول حكم الصلاة بين الأعمدة، هذا حكم الصلاة بين الأعمدة مكروه يا أخوان، يكره كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم يا أخ ماذا قال ايش ها ها اي نعم صحيح، هذه القاعدة صحيحة. اسمع بارك الله فيكم، العبادة اذا كانت من جنس واحد، العبادة اذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، فهمتم؟ ما عدا الفرائض إلا في حالة ضيقة في الفرائض. الآن عندنا الآن ركعة تحية المسجد تحية المسجد والطواف، هذا من جنس واحد، تحية الطواف من جنس واحد. لو دخلت وطفت وصليت ركعتين أجزأتك عن تحية المسجد وتحية وركعتي الطواف. أيضا لو دخلت مثلا، لو توضأت ودخلت المسجد وصليت ركعتين أجزأتك عن ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء وتحية المسجد. وكذلك الله أكبر نسمع، ماذا نقول عند سماع الأذان؟ لا، عند السماع في البداية، ما هو عند النهاية. لا، ماذا نقول عند السماع الأذان من البداية؟ ها، نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين. الحيعلتين ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي صح، لكن هذا يحتاج الكلام طويل هذا. لا كل هذا الكلام يطول حول هذا. طيب عند الفراغ من الأذان ماذا نقول؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضل. إيش ما هي الوسيلة التي نسألها لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ مكان في وسط الجنة لا تكون إلا لعبد من الناس، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام، فاسألوا لي الفضيلة الوسيلة عليه الصلاة والسلام. وينصح بالسؤال الخاص يقول الأخ، يقول بين العمرة والعمرة هل في زمن يعني محدد؟ بعض الفقهاء حدد بعشرة أيام، قالوا لأن العشرة يمكن أن يحمم فيها الشعر، يعني ممكن يعني لو مررت عليه الموسى ممكن يعني يحصل شعر، فقالوا يحدد بعشرة أيام. والله أعلم، ما في نص يعني أعلمه، لا أعلم في نص في ذلك نص. التقصير ممكن، التقصير نعم، لكن التقصير من كل الشعر ما هو من بعضه. لا، هو المشكلة ما هي المشكلة؟ بعض المعتمرين الذين يكررون العمرة كثيرا، وهذا خطأ، يعني العمرة الأولى يحلقها الطرف من هنا، والعمرة الثانية يحلق من الطرف من هنا، والعمرة الثالثة من هنا، هذا غلط، هذا يا إخوان هذا عبث، هذا ما يصلح هذا العمل. نعم إيش أعد؟ الانتقال من النافلة إلى الفريضة إذا كان يعني لمبرر شرعي، إذا كان لمصلحة يجوز. مثلا يعني الآن تصلي أنت ركعتين والجماعة، صلاة الجماعة واجبة، ثم صف معك شخص آخر وأنت تصلي نافلة، يجوز أن تنقلها إلى الفرض للمصلحة، لوجود لصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مصلحة. وهكذا إذا كان الانتقال لمصلحة متعلقة بذات العبادة فالانتقال جائز. العكس من الفرض إلى نافلة، هذا ما ينقل، لا هذا ما ينقل، إلا في ناحية واحدة، إذا كنت ترى أن جماعة أقيمت وأنت تصلي فريضة منفرد، فلا مانع أن تنقلها إلى نافلة وتدخل مع الجماعة، فهمتم؟ المصلحة أيضا. نعم، لا لا لا لا، يكفي ابتداء في العمر عند الإحرام، يكفي عند الإحرام. لا، ما يذكر يا إخوان، اسمعوا، التلفظ بالنية غير مشروع إلا عند الإحرام بالحجة والعمرة أو عند ذبح الهدي. عند الإحرام، ما هو عند الركعتين، عند الإحرام بالحجة والعمرة وعند ذبح الهدي أو الأضحية، يعني في غير هذين الموضعين لا يشرع التلفظ بالنية. ها؟ لا ما... لا يعني يصلي ركعتين مع النية كافية، يعني يصلي ركعتين بنية ركعتين الطواف، والطواف لا شك أنه أنا أنصح بالنيابة. نعم، لا يفهم منها الأفضلية. نعم، الأجر لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فالحلق أفضل من التقصير لا شك. الصلاة خير من النوم، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يقول تقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول، لأن الحديث عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، ها؟ ها؟ التقصير يقصر من جميع الشعر من كل الشعر إلا المرأة تقصر قدر الأنملة هكذا من الظفيرة. الشيخ يردد مع المؤذن عند الإقامة؟ لا ما يردد معه. لا لا يشرع هذا عند يعني عند الإقامة لا تردد كما يكون عند عند الأذان غير مشروع هذا. نعم. إذا كنت أصلى جنبي فما الحكم؟ وأنت تصلي نافلة؟ أنا صليت. وصليت الفريضة قبل؟ صليت الفريضة. في هذه الحال لا مانع أنك يعني تنوي الإمامة تنوي الإمامة ويصير هو ماموم أنت إمام والنافلة إن شاء الله اقتداء المفترض بالمتنفل جائز. اقتداء المفترض بالمتنفل جائز. وفق الله الجميع يا إخوان.